السنة النبوية نزلت من عند الله جل وعلا مع القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة بمجملها وحي، والقرآن وحي منزل متعبد به. السنة منزلتها منزلة عظيمة في الشرع، والله جل وعلا حفظ الإسلام وأراد له أن يبقى إلى آخر الزمان، وحفظ القرآن وحفظ السنة. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في قول عامة المفسرين هو القرآن، وفي قول بعضهم هو القرآن والسنة، وفي قول بعضهم هو القرآن والسنة والإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.